وهذا مذهب جماهير أهل العلم، إخراجها عينا من الأعيان المذكورة أو من الأعيان غير المذكورة إذا كانت قوتا وطعاما. فالذرة في السودان طعام، والدخن في بعض البلدان طعام، كل هذه أطعمة صدقة الفطر لا يجوز إخراجها من أول الشهر ولا من وسط الشهر ولا قبل ولا بعد 20 الشهر، إن كان ولا بد قبل العيد بيوم أو يومين، يعني من الغد يمكن أن تتولى إخراج صدقة الفطر. اشتري صدقة الفطر وادفعها للجان إن كان هناك لجان تقوم على توزيع صدقات الفطر ليلة العيد أو صبيحة العيد. تأخيرها بعد الصلاة يخرجها عن كونها زكاة فطر، تصبح صدقة من الصدقات، ويأثم المفرط بإخراجها. ويجوز أيها الإخوة أن تعطى صدقة الفطر لواحد ولأكثر من واحد، ولا تجب صدقة الفطر وزكاة الفطر إلا على الفقير الذي لا يجد قوت يوم وليلة. من لا يجد قوت يوم وليلة لا تجب عليه زكاة الفطر، أما من كان يجد قوت يومه وليلته فإنها تجب عليه إن كان زائد عن حاجته. وبعض الناس يتكفرون فيجمعون أطمانا من الأرز والطعام في بيوتهم ويبيعونه للتجار بثمن النقص من أجل أخذ النقد، وهذا لا يجوز. وينبغي أن تدفع زكاة فطرة للمحتاج وليس للتجار الذين يتعاملون مع الحيتان، التجار الكبار، فيستبدون ما أخذ منهم بثمن يستردونه بدون ثمن أو دون ثمن. هذه عبادة جعلها الله عز وجل طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فلتطب بها أنفسكم وهي تفرد كما قلنا عن حتى عن الخادم. الأولى الخادم يفرد عن نفسه، لكن يجوز لرب العمل أو سيده أن يخرج زكاة فطره. وهل تجب عن الجنين؟ الصواب لا تجب، ولكن يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين. إذا هذا الجنين وضعته أمه قبل غروب آخر يوم من رمضان، يعني قبل غروب ليلة العيد، فيخرج عنه، وإذا بعد ذلك فلا. هذا باختصار بعض أحكام صدقة الفطر. ويجوز في الأصل أن تخرج على فقراء البلد، ويجوز إخراجها إلى بلدان أخرى قريبة إذا كانت في أشد الحاجة، يجوز بشرط أن تصل قبل